أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اللهم عليك بالعجوز الملعونة أم السبيان الشيطانية العدوة للزورية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بالعجوز الملعونة أم الصبيان الشيطانية التي وجدت من أجل أن تحارب بنات السلالة الزورية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بالعجوز الملعونة أم الصبيان الشيطانية الوراثية في إسقاط صبيان وصبيات الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بالعجوز الملعونة أم الصبيان الشيطانية التي تستهدف الشعر الأسود الطويل للزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بالعجوز الملعونة أم الصبيان الشيطانية التي تستهدف الوجه الأبيض للزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بالعجوز الملعونة أم الصبيان الشيطانية الناشرة شعرها على الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بالملعونة أم الصبيان الشيطانية اللهم عليك بالعجوز الملعونة أم الصبيان الشيطانية الفاتحة فمها على صبيان وصبيات الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بالعجوز الملعونة أم الصبيان الشيطانة الرافعة يدها على الزهرية المستهدفة وعلى أولادها المباركون على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بالعجوز الملعونة أم الصبيان الشيطانية المحدودة أنيابها على صبيان وصبيات الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بالعجوز الملعونة أم الصبيان الشيطانة التي تخرج من بين أسنانها نيران ودخان عليها وعلى صبيان وصبيات الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بالعجوز الملعونة أم الصبيان الشيطانة الباحثة في الأرض بأنيابها على الزهرية المستهدفة وعلى صبيانها وصبياتها المباركون على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بالعجوز الملعونة أم الصبيان الشيطانة التي تقطع الشجر بأصواتها الملاحقة بها للزهرية المستهدفة ولصبيانها وصبياتها المباركون على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بالعجوز الملعونة أم الصبيان الشيطانة القاصفة بصوتها المرعد للزهرية المستهدفة وصبيانها وصبياتها المباركون على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بالعجوز الملعونة أم الصبيان الشيطانة البرق الخاطف من عينها إلى عيني صبيان وصبيات الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بالعجوز الملعونة أم السبيان الشيطانة الوحش بمنظره للزهرية المستادبة وصبيانها وصبياتها المباركون على الأمة الإسلامية اللهم عليك بالعجوز الملعونة أم السبيان الشيطانة القبيحة اللون للزورية المستهدفة وصبيانها وصبياتها المباركون على الأمة الإسلامية اللهم عليك بالعجوز الملعونة أم السبيان الشيطانة المأمورة ببنات الزهرية المستهدفة وصبيانها المباركين على الأمة الإسلامية اللهم عليك بالعجوز الملعونة أم السبيان الشيطانة صاحبة الأربعة والعشرون اسما في السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية اللهم عليك بالعجوز الملعونة أم السبيان الشيطانة المحاربة لنمو صبياني وصبيات الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية اللهم عليك بالعجوز الملعونة أم الصبيان الشيطانة التي أثناء إسقاطها تريد أن تجر الزهرية المستهدفة إلى زيارات المقامات الشيطانية التي منها تحارب الأمة الإسلامية اللهم عليك بالعجوز الملعونة أم الصبيان الشيطانة المحاربة لنمو نشي صبياني وصبيات الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية اللهم عليك بالعجوز الملعونة أم الصبيان الشيطانة التي تغتنم غفلة عدم غسل أيادي وأفواه صبياني وصبيات الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية اللهم عليك بالعجوز الملعونة أم الصبيان الشيطانة التي تقوم بامتصاص ألسنة صبياني وصبيات الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية اللهم عليك بالعجوز الملعونة أم الصبيان الشيطانة التي تقوم بلحس أياد صبياني وصبيات الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية اللهم عليك بالعجوز الملعونة أم الصبيان الشيطانة التي تتمثل في المنام بصورة إحدى قريبات الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية اللهم عليك بالعجوز الملعونة أم الصبيان الشيطانة التي تضع في المنام يدها على بطن الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية اللهم عليك بالعجوز الملعونة أم الصبيان الشيطانة صاحبة خفقان قلب الزهرية المستهدفة قبل إسقاطها المباركة على الأمة الإسلامية اللهم عليك بالعجوز الملعونة أم الصبيان الشيطانة صاحبة الرعشة في بدن الزهرية المستهدفة قبل إسقاطها المباركة على الأمة الإسلامية اللهم عليك بالعجوز الملعونة أم الصبيان الشيطانة صاحبته قاطعة صبيان وصبيات الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بالعجوز الملعونة أم الصبيان الشيطانة صاحبة دوران رأس قبل إسقاط الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بالعجوز الملعونة أم الصبيان الشيطانة صاحبة الحمى قبل إسقاط صبياني وصبيات الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بالعجوز الملعونة أم الصبيان الشيطانة صاحبة الحمى قبل إسقاط صبيان وصبيات الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بالعجوز الملعونة أم الصبيان الشيطانة صاحبة الأوجاع والأسقام قبل إسقاط الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بالعجوز الملعونة أم الصبيان الشيطانة الزائرة لفراش الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بالعجوز الملعونة أم الصبيان الشيطانة التي تذيب كدبيب النمل قبل إسقاط الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بالعجوز الملعونة أم الصبيان الشيطانة التي تعتقد أن من جنسها الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بالعجوز الملعونة أم الصبيان الشيطانة التي تنتقم من صبيانه وصبيات الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بالعجوز الملعونة أم الصبيان الشيطانية التي تنتقم من صبياني وصبيات الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة الربانية على العجوز الملعونة الشيطانة أم الصبيان صاحبة الضربات الموجعة في بطن الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة الربانية على العجوز الملعونة أم الصبيان الشيطانة التي بين الحين والآخر تزور الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة الربانية على العجوز الملعونة الشيطانة أم الصبيان التي تريد أن تيأس من الإنجاب الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة الربانية على العجوز الملعونة أم الصبيان الشيطانة المسقطة بقوة شعر الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة الربانية على العجوز الملعونة أم الصبيان الشيطانة المتسلطة بسلاحها السري على صبياني وصبيات الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة الربانية على العجوز الملعونة أم الصبيان الشيطانة صاحبة الإزرراق الداكن لصبياني وصبيات الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية اللهم أنزل الملائكة الربانية على العجوز الملعونة أم الصبيان الشيطانة التي تهاتف قبل الإسقاط في أذني الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية اللهم أنزل الملائكة الربانية على العجوز الملعونة أم الصبيان الشيطانة المصفرة بأسنانها على صبياني وصبيات الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية اللهم أنزل الملائكة الربانية على العجوز الملعونة أم الصبيان الشيطانة المكلفة برمي صبياني وصبيات الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية اللهم أنزل الملائكة الربانية على العجوز الملعونة أم الصبيان الشيطانة التي تخنق صبيان وصبيات الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية اللهم أنزل الملائكة الربانية على العجوز الملعونة أم الصبيان الشيطانة الداء العضال الذي أصاب صبيان وصبيات الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية اللهم أنزل الملائكة الربانية على العجوز الملعونة أم الصبيان الشيطانة العون الشيطاني لإبليس الشيطان الرجيم في خنق صبيان وصبيات الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية اللهم أنزل الملائكة الربانية على العجوز الملعونة أم الصبيان الشيطانة التي تحس بها الزهرية المستهدفة قبل إسقاط صبيانها وصبياتها المباركين على الأمة الإسلامية اللهم أنزل الملائكة الربانية على العجوز الملعونة أم الصبيان الشيطانة التي لا ترحم صبيانا وصبيات الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية اللهم أنزل الملائكة الربانية على العجوز الملعونة أم الصبيان الشيطانة التي تبغي على صبياني وصبيات الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية اللهم أنزل الملائكة الربانية على العجوز الملعونة أم الصبيان الشيطانة التي تباغت صبياني وصبيات الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية اللهم أنزل الملائكة الربانية على العجوز الملعونة أم الصبيان الشيطانة البلاء العظيم من أجل اختبار إيمان الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية اللهم أنزل الملائكة الربانية على العجوز الملعونة أم الصبيان الشيطانة الشاربة من دماء صبياني وصبيات الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة الربانية على العجوز الملعونة أم الصبيان الشيطانة التي مع سقوط الصبي الأول والثاني والثالث تريد الشرك بكل صفاته للزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة الربانية على العجوز الملعونة أم الصبيان الشيطانة العاقرة عند فترة الحيض للزورية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية.